السؤال السابع يقول: السائل تقدم لأختي شاب عقيدته صحيحة لكنه يحلق لحيته ومسبل الثياب، فهل يجوز أن نزوجها إياه؟ بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا من نزوج بناتنا ومن نتزوج من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا ما يخص الرجل من النساء. وقال فيما يخص النساء من الرجال، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فهذا مرضي الدين من حيث العقيدة، لكن غير مرضي الدين والخلق من حيث ارتكابه لهذه الكبائر.